بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب المناقب: باب في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بينه ولكنه كان يتكلم بكلام يبينه فصل يحفظه من جلس إليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الزهري، وقد رواه يونس بن يزيد عن الزهري. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن مثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، إنما نعرفه من حديث عبد الله بن مثنى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في كلامه صلى الله عليه وسلم، أي كيف كان كلامه صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتكلم ويحدث أصحابه بالحديث. ثم ورد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، يعني ما كان يتكلم بكلام مسرود كما يحصل من بعض الناس، حيث يكون كلامه متتابعا، وإنما كان كلامه صلى الله عليه وسلم كان فصلا، كان يتكلم بكلام يبينه، بحيث يعني لا يدخل بعضه في بعض ولا يشتبه بعضه ببعض، فهو كلام بين واضح منفصل بعضه من بعض، بحيث يتبين الكلام، لأنه ليس فيه سرد وليس فيه تتابع في الكلام بحيث يغطي بعضه على بعض أو يشفل بعضه أو يغطي بعضه على بعض، وبسبب تتابعه وتوارده وتتاليه، فإنما كان كلاما مفصلا بينا واضحا جليا. ولهذا قالت: إنما تكلم بكلام يبينه، يعني معناه أنه يتكلم فيه بوضوح وجلاء بحيث يفهمه من يسمعه ويعقله عنه. ثم قال: فصل، لأنه كلام فصل ليس فيه تتابع، وكلام فصل يبينه فصل. نعم. يحفظه من جلس إليه، يحفظه من جلس إليه، لأنه كلام مبين وكلام مفصل في فصل ليس متتابعا وليس فيه خفاء ولا غموض، بحيث يضيع بعضه بعضا أو يشوش بعضه على بعض أو يغطي بعضه بعضا، إنما كانت كلمات واضحة جلية يعقلها من يجلس إليه ويسمع حديثه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ما ذكر حديث أنس رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم يعيد الكلمة ثلاثا لتفهم ولتعقل عنه، ومقصود من ذلك أنه حيث احتاج المقام إلى أن يكرر الكلام ليفهم وليعقل، فإنه يكرره ثلاثا، وليس ذلك في جميع كلامه، بمعنى أنه ما يتكلم بكلام إلا ويكرره، وإنما حيث يقتضي المقام أنه يكرر، إما ليفهم عنه وليعقل عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فكان يعيد الكلمة ثلاثا, والكلمة تطلق على الجملة, تطلق على الجملة وتطلق على الكلمة من الجملة. لهذا قال يعيد الكلمة ثلاثا أي يتكلم بالكلمة ثلاثا بحيث تكررها فتحصل للنطق بها ثلاث مرات, المرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. وبين ذلك أنها لأنه ليعقل عنه, وهذا إنما هو في الكلام الذي يحتاج إليه أو يعني يظن أنه لم يفهمه السامع أو لم يعقله السامع. وأما كونه يتكلم بكل كلام لا يكون إلا مكررا فإن هذا ليس هذا هو المقصود, وإنما المقصود الذي يحتاج إلى بيان وإلى تكرار. قال حدثنا حميد بن مسعدة هو صدوق في مسلم وأصحاب السنة, عن حميد بن الأسود هو صدوق يهم قليلا وذكر البخاري وأصحاب السنن, عن أسامة بن زيد وهو الليثي وهو صدوق يهم وذكر البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن, عن الزهري الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن عروة عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب, عن عائشة عن عائشة خالته عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وهي صديقة بنت الصديق. قال وقد رواه يونس بن يزيد عن الزهري, يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرجه أصحاب الكتب. قال حدثنا محمد بن يحيى هو الزهري ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة, عن أبي قتيبة سلم بن قتيبة وأبو قتيبة سلم بن قتيبة صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنة, عن عبد الله بن المثنى وهو صدوق كثير الغلط وذكر البخاري والترمذي وابن ماجه, عن ثمامة ثمامة ابن أنس بن عبد الله بن أنس وهو ثقة صدوق وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب, عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك عن جده أنس بن مالك رضي الله عنه وهو خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام. عليه هل نقول أن عدم فرد الكلام والفصل بين الكلام من السنة؟ في الإيضاح والبيان لا شك أنه مطلوب أن الإنسان يحرص على أن يبين كلامه وأن يوضحه وأن يكون جليا, وهذا لا شك أن فيه تحصل الفائدة, وفيه أيضا نقضي بالرسول صلى الله عليه وسلم وبركاته. قال رحمه الله تعالى باب في بشاشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب, وقد روي عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جزء مثل هذا. ومر أبو عيسى باب في بشاشته صلى الله عليه وسلم, يعني طلاقة وجهه وسماحته وبشره وسروره وظهور ذلك على محياه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, فكان يتبسم, والتبسم ما هو للشيء الذي يسر الشيء الذي يدعو بسبب شيء يدعو إليه, وكان عليه الصلاة والسلام هذا كان هذا خلقه عليه الصلاة والسلام, وهذه صفة صلوات الله وسلامه عليه, وكان خليق الوجه وأنه يبتسم, وأنه عبد الله بن حارث بن جزء رضي الله عنه يقول إنه ما رأى ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني يشير إلى كثرة تبسمه عليه الصلاة والسلام. والتبسم يعني كما هو معلوم فيه السرور وفيه السماحة وفيه طلاقة الوجه, ويسر يدخل السرور على من صاحبه, يدخل السرور على من يجالسه ومن يخالطه. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن ابن لهيعة ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة وهو صدوق اختلط وأخرج له مسلم صدوق أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه أخرجه مسلم وأبو داود نعم وهو قد اختلط ورواية العبادلة الأربعة عنه يعني معتبرة لأنها قبل الاختلاط وكذلك قتيبة بن سعيد أيضا ممن سمع منه قبل الاختلاط فتكون الرواية معتبرة ولا يؤثر كونه اختلط ما دام أن الذي يروي عنه ممن سمع منه قبل الاختلاط والعبادلة الأربعة الذين سمعوا من قبل الاختلاط مع عبد الله بن ابن مسلمة القعنبي وعبد الله بن مبارك عبد الله بن يزيد ابن يزيد عبد الله بن يزيد المكي والرابع عبد الله بن يزيد عبد الله بن مسلم عبد الله بن يزيد المقري وعبد الله بن مبارك وعبد الله بن وهب هؤلاء الأربعة العبادلة سمعوا منه قبل الاختلاط ومثلهم قتيبة بن سعيد الذي جاء في الإسناد عن عبد الله بن المغيرة عن عبيد الله بن المغيرة صدوق خير الترمذي وابن ماجه عبيد الله نعم عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جد صحابي أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال وقد روي عن يزيد بن أبي حبيب يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرج أصحاب الكتب قال حدثنا بذلك أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق السليحاني قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جز قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه من حديث ليث بن سعد إلا من هذا الوجه وهذا طريقة أخرى لحديث عبد الله بن الحارث بن جزع رضي الله عنه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ضحكه إلا تبسما يعني ما كان يعني يحصل منه قهقهة ولا شدة الضحك إنما كان ضحكه تبسما عليه الصلاة والسلام قال حدثنا أحمد بن خالد الخلال هو في قصر الترمذي والنسائي عن يحيى بن إسحاق السليحاني وهو صدوق خرجه مسلم وأصحاب السنن عن الليث بن سعد وثقة أخرج أصحاب الكتب عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث بن جز قال رحمه الله تعالى باب في خاتم النبوة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب بن يزيد رضي الله عنه يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح برأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه فقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة قال أبو عيسى الزر يقال بيض لها قال أبو عيسى وفي الباب عن سلمان وقرة بن إياس وجابر بن ثمرة وأبي لمتة وبريدة وعبد الله بن سرجس وعمر بن أخطب وأبي سعيد رضي الله عنهم أجمعين وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا أيوب بن جابر عن سماك عن جابر بن ثمرة رضي الله عنهما أنه قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني الذي بين كتفيه غدة حمراء مثل بيضة الحمامة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ما رجع أبو عيسى هذا في خاتم النبوة وخاتم النبوة المقصود به الترجمة التي عقدها المقصود به هذا الذي كان في ظهره صلى الله عليه وسلم وهو هذا الشيء الزائد الذي وصف بأنه في بعض الأحاديث أنه مثل زر الحجلة وفي الحديث الثاني أنه مثل بيض الحمامة أنه مثل باب الحمامة. فهذا اسمه خاتم النبوة وهو مذكور في الكتب السابقة، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم أن فيه يعني هذا الخاتم، وهو عليه السلام خاتم النبيين، هو الذي أكمل الله به الرسالات وأتم به الرسالات وجعله خاتم النبيين لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وجعل فيه هذه العلامة التي هي شيء زائد خارج من جسده صلى الله عليه وسلم خلف ظهره بهذا الحجم وبهذا المقدار. وبصر زر الحجلة الذي جاء في الحديث الأول ذكره الترمذي قال أنه قال بيضها، فالمقصود بالحجلة طائر من الطيور، وفسر بأن المقصود به هو ما يتخذ للخيام والبيوت التي تربط يتخذ لها عرى، ويكون هناك شيء إزرار يدخل في العروة بحيث يمسك الخيمة أو يمسك البيت الذي يتخذ من الشعر أو من الخيام. فهذا الزر الذي يكون في العروة هذا يجعل زر الحجلة، والحجلة يعني هي الحجال وهي البيوت التي تتخذ من الخيام، فيكون فيها في قطعة منها أزرار وفي القطعة الثانية عروة، ثم يدخل هذا الزر في العروة. فهذا الزر الذي يدخل في العروة هذا هو الذي بين أن خاتم النبوة الذي فيه صلى الله عليه وسلم أنه بهذا المقدار، فهو أزرار في بعض الخيمة يدخل في عروة في الجزء الثاني منها، فيتصل بعضها ببعض، تتصل بعضها ببعض كالأروقة التي تكون عندما تنصب الخيمة ويكون لها أروقة في جوانبها، فإن هذه الأروقة تربط بالخيمة التي قامت على العمود بهذه الأزرة التي يقال لها زر الحجرة أزر الحجاب. والترمذي رحمه الله قال إنها بيضها، يعني يقصد بذلك أن الحجلة طائر، لكن الذي ذكر الترمذي أن عليه الجمهور والمشهور أن المقصود بالحجلة إنما هو البيوت التي يكون فيها عرى وأزرة، ويدخل الإزرار في العروة بحيث تتصل الخيمة بعضها ببعض ويكمل يعني بناؤها. وفي الحديث الثاني فسر ذكر أن هذا الخاتم أنه مثل بيض الحمامة، مثل بيض الحمامة، وجاء في صحيح مسلم يعني هذا الحديث بلفظ أنه مثل بيض الحمامة، وقال إنه يشبه جسده صلى الله عليه وسلم، يشبه جسده يعني أنه من جنس الجسد، ليس لونه لون مغايرا للون الجسد، وإنما هو شيء زائد في جسده صلى الله عليه وسلم من خلفه تحت كتفه يكون بهذا المقدار الذي هو مثل بيض الحمامة، ويكون لونه لون جسده. وهنا في هذا الحديث قال إنه غدة حمراء، غدة حمراء مثل بيض النعامة بيض الحمامة. فبيض الحمامة جاء في صحيح مسلم مقدار بيان أن حجمه ومقداره من مثل بيض الحمامة، جاء في صحيح مسلم، وجاء أيضا في صحيح مسلم أن لونه مثل لون جسده، وأنه ليس لون آخر مغاير. والغدة قيل إنها ما يكون بين الجلد واللحم، ولكن الحديث هو شيء زائد بهذا المقدار في جسده صلى الله عليه وسلم، إما مثل كما في بعض الروايات في الحديث الأول زر الحجلة أو بيض الحمامة. ويكون هذا التشبيه صالح للاثنين، فهو مثل ما يوضع الإزرار اللي يوضع في عروة بالنسبة للبيوت أو الخيام، وأيضاً مثل بيض النعامة يعني معناه حجم صغير إزرار، يعني ليس في حجم مثل الإزرار ليس بكبير. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حاتم إسماعيل صدوق أخرج له أصحاب الكتب. عن جعد بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. إلا ابن ماجه. عن سعد بن يزيد. سعد بن يزيد رضي الله عنه صحابي صغير توفي رسول الله عليه وسلم وعمره 7 سنين، ولهذا ثبت في الصحيح أنه قال حج بي مع رسول الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين. والرسول صلى الله عليه وسلم توفي بعد حجته في أقل من 3 أشهر، معنى حج به وهو صغير. ثبت في الصحيح أنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، فكان طفلا صغيرا. وجاءت به خالته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكان وجعا فمسحه ودعا له عليه السلام على شوى الحديث. قال ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح برأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه. فمسح برأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ وشربت من وضوئه، يعني من فضل وضوئه وما تساقط من جسده عليه الصلاة والسلام. وكان هذا شأن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، يتبركون بما مسه جسده وبما تساقط من جسده، مثل فضل الوضوء ومثل البصاق ومثل الشعر ومثل العرق وما إلى ذلك. ثبت في أحاديث صحيحة متواترة أنهم كانوا يتبركون به صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأنهم ما كانوا يفعلون ذلك مع خير الناس بعده أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فإنما جعلوا هذا من خصائصه لأنهم لم يفعلوا ذلك مع خير الناس، ولو كان غيره يلحق به لكان أولى الناس بأن يعامل هذه المعاملة أصحابه الكرام، وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. وهذا فيه أيضا كون الراوي يتحمل في صغره ويؤدي في كبره، لأنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 7 سنين وهو يحدث بهذا الحديث ويخبر بهذا الخبر، فهذا يدل على أن الصغير إذا تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره أن ذلك معتبر عند العلماء. ومثل الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى بعد إسلامه فإن ذلك معتبر، مثل ما حصل من أبي سفيان مع هرقل وقصة هرقل وما أخبر به، فإن تحمل الكافر في حال كفره وتأديته في حال إسلامه معتبر، وكذلك الصغير تحمله في حال صغره وتأديته في حال كبره معتبر. قال فقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة. نعم، نظر إلى الخاتم لخاتم النبوة الذي بين كتفيه من وراءه وإذا هو مثل زر الحجلة. قال وفي الباب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. وقرة بن إياد أخرج له وخالد بن المفرد وأصحاب السنن. وجابر بن سمرة أخرج له أصحاب الكتب. وأبي رمثة أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. وبريدة بن حسين الأسلمي أخرج له أصحاب الكتب. وعبد الله بن شرجس أخرج له مسلم وأصحاب السنن. وعمر بن أخطب وهذا أبو زيد الذي مر بنا قريبا أخرج له مسلم وأصحاب السنن. وأبي سعيد أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد 7 المكثرين من حديث رسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني هو ثقة أبو داود والترمذي والنسائي. عن أيوب بن جابر وهو ضعيف وذا البخاري في قراه وأبو داود والترمذي. عن سماك بن حرب صديق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. والحديث كما ذكرت في صحيح مسلم بلفظ أنه مثل بيض الحمامة وأنه يشبه جسده صلى الله عليه وسلم، يعني أن لون هذا الخاتم الذي هو بارز من جسده صلى الله عليه وسلم أن لونه لون جسده فليس لونه لون آخر مغايرا للون جسده عليه الصلاة والسلام. كذلك مر أن الخاتم مثل التفاحة. نعم، هذا في حديث الراهب، قصة الراهب الذي قال أنه مثل التفاحة. وذلك الحديث كما عرفنا فيه يعني شيء من الأشياء المنكرة، ويمكن أن يكون يعني أنه يعني شيء صغير إذا كان يعني هذا موجود في الكتب السابقة، وهذا أخبر به يعني عن ما كان يعرفونه عنه ويعلمونه عنه في كتبهم. فإذا كان يعني ذلك محفوظا فيكون الحجم مثل هذا الحجم الذي هو مثل زر الحجلة أو بيض الحمامة، أو أنه مثل ما قال بعض أهل العلم، الشارح ذكر أن قام بعض العلم أنه أحيانا يكبر وأحيانا يصغر، وأن يعني كل من ذكره على حسب يعني ما شاهده. قال رحمه الله تعالى: باب في صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا الحجاج عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حموشة، وكان لا يضحك إلا تبسما، وكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه صحيح. ذكر أبو عيسى صفة صلى الله عليه وسلم، وهذا سبقا مرة في هذه الترجمة باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر جملة من الأحاديث في بيان أوصافه الخلقية عليه الصلاة والسلام، وبعضها فيه أوصاف خلقية. فقد عرفنا فيما مضى أن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم يكون فيما يتعلق بخلقته التي خلقه الله عليها، وكذلك أيضا في أخلاقه الكريمة التي جبله الله عليها واتصف بها صلوات الله وسلامه عليه وسلم، لك الكرم والجود والشجاعة وغير ذلك. ولهذا كما قلت في الدرس الماضي إن المحدثين يعرفون الحديث لأنه ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي يعتبرون هذا من الحديث ومن جملة الأحاديث، يعني سواء كان من أقواله أو أفعاله أو تقريراته أو ما يتعلق بوصفه وصف خلقته أو أخلاقه عليه الصلاة والسلام، كل هذا يقال له الحديث ويطلق عليه اسم الحديث ويدخل تحت اسم مسمى الحديث. فقد أورد أبو عيسى هذا الحديث قال: كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة. كان في ساقي حموشة يعني معناه أنها يعني أنها خفيفة، يعني ليست يعني متينة، أو فإنما كان فيها خفة، يعني فكان أخمش الساقين يعني فيها خفة وليس فيها غلظ. وكان لا يضحك إلا تبسما. وكان لا يضحك إلا تبسما مثل ما مر في الحديث السابق. وكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. وكنت إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل، يعني أنه أن أن أن أن, أن وصفه الخلقي أنه متصف بهذا الوصف الذي هو الكحل، ولكن كان يعني يقول أنه أكحل عين وليس بأكحل، يعني أن هناك خلقة وهناك شيء يحصل عن طريق الاستعمال الذي هو التكحل والفعل واستعمال الفعل، وهناك كحل خلقي وهناك شيء مكتسب يحصل عن طريق الفعل والاتحاد. فيقول أنه يقول أنه إيش؟ إذا نظرت إليه قلت: أكحل العينين وليس بأكحل. قلت: أكحل العينين وليس بأكحل، يعني أنه قد استعمل الكحل وليس الأمر كذلك، وإنما هو شيء خلقي خلقه الله عليه وجعله عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يعني أن ما كان فيه أو في عينيه من هذا الوصف إنما هو خلقة ولم يكن تحلقا أو لم يكن شيئا عن طريق الاكتحال. ولهذا يقولون ليس التكحل في العينين كالكحل, ليس التكحل في العينين كالكحل, يعني ليس الشيء الذي يكتسب ويعمل على تحصيله مثل الشيء الذي جبل الله عز وجل الإنسان عليه وجعل وصفه وجعله متصفا به. قال حدثنا أحمد بن منيع وثقة أخرج أصحاب الكتب عن عباد بن العوام وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن الحجاج والحجاج بن الحجاج بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس من البخاري والمفرد ومسلم وأصحاب السنن عن سماك عن جابر بن سمرة. الحديث يسناد الحجاج بن أرطاة وهو يعني كثير الخطأ وأيضا يدلس, وهنا رواية بالعن عنه لكن له شواهد. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشكل العينين منهوس العقب. قال أشكل العينين منهوس العقب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر أبو عيسى يعني هذا الحديث عن جابر بن سمرة في وصف خلقته صلى الله عليه وسلم وأنه كان أحمش كان أشكل العينين, كان أشكل العينين يعني فسر الشكل بأنه اتساع العين وطولها يعني من ناحية العرض, وفسر بأنه وصف يعني لنفس العين ويعني يكون يعني في بياضها يعني وصف لبياضها. وقد سبق أن مر بنا أن الكمال أو أن الوصف الجميل للأعين أن يكون شدة سواد في شدة بياض, شدة سواد في شدة بياض, وهذا هو الكحل الذي هو جبلة وخلقة. قال حدثنا أحمد بن منيع عن أبي قطن. أبو قطن ثقة أخرج له قال المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن شعبة, شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضليع الفم أشكل العينين منهوس العقب. قال شعبة قلت لسماك ما ضليع الفم؟ قال واسع الفم. قلت ما أشكل العين؟ قال طويل شق العين. قال قلت ما منهوس العقب؟ قال قليل اللحم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث في بيان وصله صلى الله عليه وسلم من ناحية فمه وأنه لبن الفم يعني ناصع الفم وأنه منهوس من إيش؟ منهوس العقب. من؟ منهوس وفي بعض الروايات منهوش, والذي هو قد فسره بأنه خفيف اللحم. وأشكل العين قال طويل شق العين. وثالث ضليع الفم أشكل العينين منهوس العقب. يعني واسع الفم منهوس العقب يعني خفيف اللحم وهو مثل ما مر سابقا. وكذلك أيضا كون أشكل العينين وفسر الشكل بهذا وبشيء آخر غير هذا. نعم. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى هو الزمن أبو العنزي ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب. عن محمد بن جعفر وهو مراقب غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب. مر في حديث أنه ضخم الحراديس, ألا يعارض منهوس العقد؟ لا لأن يعني العظام لأن هذا قلة الأهل وحرابيس العظام تنبيه على الطلاب مطلوب من الأخوان الذين يأخذون المساعدات والزكوات أن كل واحد منهم يكتب اسمه في ورقة صغيرة تكون مشتملة على اسمه وعلى بلده وعلى توقيعه وعلى تاريخ اليوم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشيته كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترف. قال هذا حديث غريب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث في مشيه صلى الله عليه وسلم وأنه كان قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشيته كأنما الأرض تطوى له يعني ما رأى أحدا أحسن مشية من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كأنما الأرض تطوى له. وقد سبق مرة في الحديث أنه كان كأنما ينحدر من سبب يعني ليس يعني يمشي مشي الكسالى أو مشي المتكبرين وإنما كان بهذا الوصف كأنما ينحدر من سبب. وهنا يعني يقول كأن الأرض تطوى له يعني معناه أنه يمشي لكن ليس المشي الذي فيه جري وإنما فيه جد وفيه حركة وليس فيه تفاقل وليس فيه تباطؤ فكان الأرض تطوى له وكانوا يمشون وراءه يعني فيحصل لهم التعب وهو لم يكترث ولم يتأثر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم يشهد. قال حدثنا قتيبة عن ابن لهيعة عن أبي يونس أبو يونس هو سليم بن جابر نعم أخرج له ابن جبير ثقة أخرج البخاري ابن جبير نعم أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي. قال هو إيش اسمه سليم ولا سليم سليم بن جبير سليم بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن عبد الرحمن بن الصحر وهو أكثر الصحابة حديثا. والحديث من رواية قتيبة عن ابن لهيعة وقد مر في حديث سابق أن قتيبة ممن روى عن ابن لهيعة قبل الاختلاس. فحكم الترمذي قال حديث غريب يعني هذا في ترغيب له لكن يمكن من أجل نعم أحيانا يصح حديث ابن لهيعة أو يحسنه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم فإذا أقرب الناس من رأيت به شبها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم فإذا أقرب من به شبها صاحبكم نفسه ورأيت جبريل فإذا أقرب من رأيت به شبها لحية وهو ابن خليفة الكلبي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. ثم أبو عيسى حديث جابر رضي الله عنه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال عرض علي الأنبياء فذكر ثلاثة منهم وذكر جبريل معهم وقال إن موسى أنه مثل ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة يعني يشبه يعني وهم حي من اليمن حي من اليمن اشتهروا بهذا فإنه يشبه أو هؤلاء يعني بينه وبينهم شبه يعني في شكلهم. وإبراهيم ورأيت عيسى والذي شبههم بعروة بن مسعود الثقفي لأنهم يرون يعني أصحاب الرسول معهم، يعني عروة مسعود أو بينه وبين عيسى شبه، ثم قال إبراهيم وأشبه به صاحبكم، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. وهذا محل إيراد الشاهد من الحديث في هذا الباب، باب صفته صلى الله عليه وسلم، باب صفته صلى الله عليه وسلم التي هم يشاهدونها ويعاينونها، وإبراهيم بينه وبينه شبه، إبراهيم الذي ما رأوه يشبه أو أقرب الناس به شبها محمد صلى الله عليه وسلم، وكل منهما خليل الله، فإبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله، وأقرب الناس شبها لإبراهيم الخليل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر جبريل وأن الذي يشبهه عروة دحية بن خليفة الكلبي، والمقصود أنه يشبهه عندما يكون على هيئة الرجل، إلا فإن هيئته التي خلقه الله عليها هذه خلقة هيئة الملك، التي كل ملك له أجنحة، وجبريل ثبت في الصحيح أن له 600 جناح، له 600 جناح ويسد الأفق في حجمه وكبره، ولكنه عندما يتمثل برجل ويصير على صورة رجل يكون الذي يشبهه خليفة دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه. فالمعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كانت المعراج، سورة المعراج، فإنهم عرضوا عليه صلى الله عليه وسلم ورآهم في السماء ورآهم أيضا في بيت المقدس. قال حدثنا قتيبة عن الليث، الليث بن سعد ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن أبي الزبير، محمد بن مسلم بن فدر الصدوق أخرج أصحاب الكتب، عن جابر رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في سن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كم كان حين مات. قال حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد الحذاء قال حدثني عمار مولى بني هاشم قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن 65. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد الحذاء قال حدثنا عمار مولى بني هاشم قال حدثنا ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 65. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13، يعني يوحى إليه، وتوفي وهو ابن 63. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة وأنس ودغفل بن حنظلة رضي الله عنهم: ولا يصح لدغفل سماع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رؤيا. وحديث ابن عباس حديث حسن غريب من حديث عمرو بن دينار. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير بن عبد الله عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال: سمعته يخطب يقول: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وأنا ابن 63. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا العباس العنبري والحسين بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرت عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، وقال الحسين بن مهدي في حديثه ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه ابن أخي الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة مثل هذا. ثم أبو عيسى: هذا باب في سن الرسول صلى الله عليه وسلم، والسن يطلق ويراد به واحد الأسنان وهي العظام التي في الفم، ويطلق ويراد به مقدار عمر الإنسان أو الحيوان، وقال سنه كذا، يعني سواء كان الإنسان يعني سنه يعني عمره كذا، وكذلك الحيوان يقال سنه كذا يعني عمره كذا، فيطلق إطلاقين، يطلق السن على واحد الأسنان وهي العظام التي في فم الإنسان وفم الحيوان، وكذلك تطلق الإطلاق على مقدار الحياة أو مقدار العمر. وهنا ما يتعلق بمقدار العمر، مقدار عمره صلى الله عليه وسلم، مقدار حياته عليه الصلاة والسلام. وقد أورد أبو عيسى فيه عدة أحاديث، منها ما هو عمره 63 عندما توفاه الله عز وجل، ومنها ما هو 65. والمحفوظ والمعتبر والذي هو الصحيح أنه 63، لأنه ضعف وعمره 40 سنة، ومدة الوحي بمكة 13 سنة بعد البعثة، وفي المدينة 10 سنوات، فكانت 63. هذه مقدار حياته صلى الله عليه وسلم ومقدار سنه عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعضها عن ابن عباس أنه 65، وقد فسر أو جمع بينه وبين ما قبله، إما أن يقال بأن ما حسب تاريخ الولادة ولا تاريخ الوفاة فيكون يعني 63 يطابق الحديث الآخر، أو أنه يكون شاذا، يعني معناه المحفوظ هو كون 63 وغيره يكون شاذا، لأنه إن كان إسناده صحيح إلا أن المعتبر هو الأول، لأن هذا هو الذي عليه الثقات، ورواية الثقة أو لمن هو أوثق منه قال لها شاذ، يعني حيث لا يمكن الجمع. وبعض العلماء جمع فقال إنه في عدم ذكر سنة الولادة وسنة الوفاة يكون المجموع 63. والحديث الأول حديث ابن عباس قال توفى رسول الله عمره 65، وهذا كما عرفنا غير المحفوظ، المحفوظ 63. والثاني حديث ابن عباس كذلك أيضا 65. ما هو بعده؟ ثم حديث ابن عباس مكة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 يوحى إليه وتوفي ابن 63. هذا هو المحفوظ، يعني ابن عباس نفسه جاء عن هذا وجاء عن هذا وجاء عن غيره هذا الذي هو 63. ثم حديث معاوية، ثم حديث معاوية رضي الله عنه خطب وقال في خطبته أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وعمره 63، وكذلك أبو بكر وعمر كل منهما توفي وعمره 63، قال وأنا الآن عمري 63، يعني هو يعني في نفس السنة التي خطب فيها ويترى هذا كان عمره 63 سنة، وقد عاش رضي الله عنه حتى قارب 80، وقد عاش حتى قارب 80. وعلي رضي الله عنه أيضا 63، فثلاثة من الخلفاء الراشدين عمرهم مثل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم. وأما عثمان فقد زاد على 80، بلغ 80 وزاد عليها واحدة رضي الله تعالى عن الجميع. نعم. ثم حديث عائشة مات وهو ابن 63. نعم، واتوه ابن 63، وهذا أيضا موافق أو متفق مع حديث ابن عباس الذي فيه أنه 63. فإذا هذا هو المحفوظ، وغيره يكون إما شاذا أو يجمع بما أشار إليه بعض العلم في أنه لم يذكر تاريخ الولادة ولا تاريخ الوفاة. قال حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن إسماعيل بن عليا. يعقوب بن إبراهيم الدورقي هذا شيخ لأصحاب الكتب الستة، مثل محمد بن بشار ومثل محمد بن موسى، أبو موسى محمد بن مثنى، هؤلاء الثلاثة شيوخ لأصحاب الكتب الستة، وماتوا في سنة واحدة وهي سنة 52 و200. هؤلاء الثلاثة الذين شيوخ لأصحاب الكتب الستة يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار ومحمد المثنى، هؤلاء الثلاثة شيوخ لأصحاب الكتب الستة، وقد ماتوا في سنة واحدة قبل وفاة البخاري ب4 سنوات، ماتوا هم من صغار شيوخ البخاري، وهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة جميعا، وماتوا قبل وفاة البخاري ب4 سنوات في سنة 52 ومئتين. عن إسماعيل بن عليا هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي مشهور بنسبته إلى أمه عليا. عن خالد الحذاء خالد بن مهران الحذاء ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن عمار مولى بني هاشم عمار بني هاشم مولى بني هاشم هو صدوق ربما أخطأ فدلا مسلم وأصحاب السنن. عن ابن عباس قال حدثنا نصر بن علي نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن بشر بن المفضل ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا أحمد بن مني عن روح بن عبادة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن زكريا بن إسحاق وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمرو بن دينار وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال وفي الباب عن عائشة وأنس ودغفل بن حنظلة أخرج له الترمذي في الشمائل. ولا يصح لدغفل سماع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رؤية. قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق هو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عامر بن سعد عامر بن سعد هو مقبول وله مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي. عن جرير بن عبد الله الجرير رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. عن معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين وهو أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا العباس العنبري العباس العنبري ثقة العباس بن عبد العزيز العنبري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. والحسين بن مهدي هو صدوق صدر الترمذي وابن ماجه. عن عبد الرزاق ابن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال أخبرت عن ابن شهاب الزهري ابن شهاب الزهري ما هو الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله. عن عروة عن عائشة الطريق الثاني. وقال الحسين بن مهدي في حديثه ابن جريج عن الزهري نعم يعني ما قال أخبرته وإنما قال عن الزهري. قال وقد رواه ابن أخي الزهري عن الزهري هو محمد بن عبد الله مسلم صدوق له أوهام أخرج أصحاب الكتب. باب مناقب أبي بكر. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل بعض الناس إذا جلسوا في مجلس كل واحد يعرف بنفسه ثلاث مرات يقول أنا أخوكم فلان بن فلان فهل المسوغ هذا الذي ورد يعيد الكلمة لأجلها ثلاثا كما كان صلى الله عليه وسلم؟ لا أعلم لهذا أصلا كونه يعيد ثلاث مرات. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعيد الكلام كله ثلاث مرات وإنما يعيد الشيء الذي يحتاج إلى إعادة. يكون كل واحد يعرف ثلاث مرات هذا لا نعلم لا أصلا ولكن التعريف كل إنسان يعرف نفسه يعني أو إذا طلب منهم التعريف أو احتاج إلى التعريف يعني يذكر يعرف نفسه هذا لا بأس به لأن جاء في حديث جابر الطويل في سيرة حج النبي صلى الله عليه وسلم في إسناده أنه جاء محمد بن حسين اللي هو الباقر جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما لما جاء إليه محمد بن علي بن حسين أبو جعفر الباقر رحمة الله عليه جاء إلى جابر ومعه عدد وطلبوا منه أن يحدثهم وسألهم عن أسمائهم فلان فلان فلان حتى يعني عرف منهم محمد بن علي بن حسين فاستدناه وطلب منه أن يدعو منه ثم في الإسناد في صحيح مسلم فتح زره الأعلى ثم زره الأسفل ثم وضع يده على صدره ثم جعل يحدثهم بالحديث الطويل في حديث جابر في صفة حجه صلى الله عليه وسلم فهذا فيه التعريف عند الحاجة إليه كون الناس يعرف بعضهم بعضا أو الواحد يعرف نفسه لا بأس بذلك أما كونه يفعل ثلاث مرات أنا فلان من فلان أنا فلان من فلان أنا فلان من فلان هذا ليس له وجه. نعم إذا احتج إلى أنه يعاد أو طلب منه الإعادة بأنه ما فهم الذي ذكره أو ما فهم اسمه أو اسم أبيه أو جده أو نسبته وطلب منه الإعادة نعم يعيد. أما كونه يكرر ذلك ثلاثا يعني لهذا الحديث الذي جاء فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يكرر كل كلام ثلاث مرات وإنما حيث تدعو الحاجة إليه فهنا إذا دعت الحاجة يكرر أما إذا لم تدعو الحاجة فإنه لا يكرر. يقول السائل هل الخاتم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من يوم ولادته أم بعد ولادته؟ في ذلك كلام للعلماء ولا نعرف ما نعرف شيئا واضحا في هذا لا نعرف أو لا أنا لا أعلم دليلا يعني يدل على أنه ولد وفيه هذا الخاتم أو أنه جاء بعد ذلك. والشارح ذكر أقوالا ثلاثة في بعض أهل العلم لكن ما ذكر شيئا يدل على شيء منها فالله تعالى أعلم. ذكر الشارح عند قوله فمسح برأسي سأل يزيد يقول ذهبت بخالتي من النبي صلى الله عليه وسلم فمسح برأسي قال عطاء مولى السائب كان مقدم رأس السائب أسود وهو الموضع الذي مسحه النبي صلى الله عليه وسلم من رأسه وشاب ما سوى ذلك رواه البيهقي والبغوي ذكره القسطلاني. هل كتاب الشمائل للترمذي مستل من السنن الجامع أم هو غير ذلك؟ لا لا غير ذلك لكن يمكن يتفق معه ولهذا يعني لكل حديث في السنن وفي غير السنن ويكون في في في في في, في السنن ولا يكون في الشمال ويكون في الشمال ولا يكون في السنن والرجال نفسه كذلك ولهذا يذكرون إذا كان ما روى له في السنن يعني يذكرون روى له في الشمال مثل هذا الصحابي الذي مر بنا الآن قريب روى له كله في الشمال هو دغفل دغفل هذا يعني قال تم يعني روى له في, في, في, في, في في الشمائل فقط ما روى له في السنة يعني في الرجال أيضا قد يكون في الشمائل ولا يكون في رجال كتاب الشمائل ولا يكون في رجال السنة وقد يكون الكتاب الحديث ولهذا الذين يخرجون الحديث قلنا أخرجه الترمذي وفي الشمائل أخرجه الترمذي يعني في جامعة وفي الشمائل وأحيانا يكون في الشمائل دون الجامعة وأحيانا يكون في الجامعة دون الشمائل. يقول أيهم أجمل النبي صلى الله عليه وسلم أم يوسف؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه أعطي شطر الحسن وكذلك جاء في وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه مثل القمر وكذلك يجري الشمس يعني في, في, في, في وجهه صلى الله عليه وسلم يعني في إضاءته وإشراقه والله تعالى أعلم بالواقع من ناحية الجمال يعني هل جمال الذي ليوسف أثم أو الجمال الذي في الرسول صلى الله عليه وسلم أثم ومعلوم أنه لو حصل للمفضول يعني شيء يوصف به لا يدل على التفضيل أو تقدم على الفاضل مثل ما ذكر في قضية كون إبراهيم يفسى أول ما يفسى يعني وأنه أول خلاق يفسى لا يدل على تفضيل من يوصف بهذا الوصف فإن الفاضل يكون عنده صفات والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه أفضل الناس وأنه خير الناس وأما من حيث جمال الصورة هل يوسف وهذا الله تعالى عنه. هل من السنة التعبدية الاكتحال أم أنها من سنن العادات؟ ما نعلم يعني أنها سنة وأن الإنسان وإنما هي من الأشياء المزدينة التي تفعل للحاجة. يقول بعض الرقاة يكتب بعض الآيات مثل آية الكرسي والمعوذتين والإخلاص وبعض الأحاديث اللهم رب الناس أذهب الباس ثم يقول للمريض ضعها في الماء ثم اشربها ما حكم هذا العمل؟ ما أعلم دليل يدل على هذا وبعض العلماء قال يعني بجواز مثل ذلك والذي يظهر أن الأولى ألا يفعل، يكتفى بالرقية الثابتة. وأما هذا اللي يسمونه المحو أجازه بعض أهل العلم، ولكن الأولى عدمه والاقتصار على الرقية الذي جاءت عن رسول صلى الله عليه وسلم. يقول: كما درسنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يمشي فكأنه ينحدر من صبب، فلو أن أحدا يريد أن يمتثل أو يتمثل بمشيته صلى الله عليه وسلم، هل يثاب وهل يعد هذا من الاتباع؟ كل الإنسان يمشي المشية التي ليس فيها تباطؤ ولا تثاقل ولا استكبار، لا شك أن هذا مطلوب، أقول لا شك أن هذا مطلوب. والإنسان لا يكون على هذه الهيئة المذمومة التي فيها استكبار وتكبر أو ثقل وخمول وفتور، وإنما يكون صاحب جد واجتهاد. وإذا فعل مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا يعني شيء طيب. يقول: ينوي صديق لي إنشاء تجارة بناء على قرض بنكي ربوي وأن يجعلني وكيلا له عليها، فهل أقبل؟ لا، لا تقبل. أدخل في شيء واضح وشيء سليم، ولا تدخل في مثل هذه المعاملة. إذا حضر طالب العلم عند أحد من أهل العلم وسمع منه مرة واحدة فقط، فهل يعتبر شيخا له وهل يحدث عن هذا الشيخ؟ من حيث الرواية، من حيث الرواية كونه يحدث عنه بحديث يعتبر شيخا له، لكن من حيث التعلم وكونه يأتي ويحضر للدرس ومراه قام تلميذ له، هذا غير صحيح. الجهل هو الذي يلازم ويستفيد من الشيخ. وأما من حيث الرواية، نعم، لأن التلاميذ يرون عن الشيوخ، حدثنا فلان قال حدثنا فلان، والأعلى أو الأنزل يعني تلميذ للأعلى فهو يعتبر من شيوخه. ومن حيث الرواية يكون مقلا عن فلان ومكثرا عن فلان، لكن من ناحية العلم كون حضر درس من الدروس ثم قال من تلميذ فلان، هذا غير صحيح. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.